من العمل الصالح فجعل أعمال الأخبار استمرون تبكرون. تقدم الكلام في الدرس السابق حول مرتبة العكوس وحول القسم الأول من العكوس وهو العكس المستوي، وعرفه بأنه تبديل الطرفي القضية مع بقاء الصدق والكذب، أن يكون الموضوع محمولا المحمول موضوعا بشرط بقاء الصدق والكذب، كما قلنا إذا كان الأصل موجبة فالعكس كذلك موجبة وكذلك في السلب. أما في الصدق فقلنا بمعنى إذا صدق الأصل لا بد من صدق العكس، ولكن لا يلزم منه العكس، يعني إذا كذب الأصل لا يلزم منه أن يكون العكس كاذب، وإنما قد يكون العكس صادق. وتفرعت من هذه القاعدة فرعية كما قلنا، وهي إذا كذب العكس كذب أصله وليس العكس، بمعنى إذا كذب الأصل أن يكذب العكس. وقلنا هذه متفرعة على القاعدة الأساس، وهي إذا صدق الأصل صدق عكسه، بمعنى أنه إذا كذب العكس ولم يكذب الأصل فسيكون صادق، وإذا صدق الأصل صدق عكسه، والمفروض أن العكس كاذب وليس بصادق. ثم قلنا شروط العكس وهي ثلاثة، كما هي في التعريف ثلاثة شروط: أولا تبديل الطرفين، سواء كانت القضية شرطية أو كانت القضية عملية، تبديل الطرفين موضوع محمول محمول موضوع، أو المقدم وتالي والتالي مع المقدم. ثانيا بقاء الكيف كما قلنا ناحية الإيجاب والسلب، فإذا كانت القضية الأصل موجبة فذلك العكس تكون موجبة، أو إذا كانت القضية الأصل سالبة كذلك يكون العكس سالب. وقلنا بأن الشرط الثالث بعد ذلك بعد تبديل الطرفين عليهم السلام بعد تبديل الطرفين الشرط الثالث في ذلك بقاء الصدق، وقصدنا بأنه الشرط الثالث هو بقاء الصدق، هذا المعنى لأنه إذا صدق الأصل لا بد أن يصدق، يعني على فرض صدق الأصل لا بد أن نفترض أن الأصل صادق، وإذا افترضنا أن الأصل صادق مع صدقه يصدق العكس، مع صدق الأصل يكون العكس صادقا. إلا أنه كما قلنا لو تبدل الطرفان والكيف باقي إلا أن الصدق لم يبقى، ماذا يسمى هذا؟ هل يسمى عكس؟ في المعنى اللغوي يقال له عكس، في قولنا كل ماء سائل، لو أردنا أن نعكسها مع بقاء الكم ومع بقاء الكيف والطرفان يبدل عن هذه الصورة الموضوع محمول والمحمول موضوع، فهل يسمى هذا عكس؟ في المعنى اللغوي يقال له عكس، لأنه بقول كل ماء سائل حصل العكس، تبديل الطرفين الموضوع محمول والمحمول موضوع، الكيف باقي موجب وموجبة، إلا أنه أحد الشروط وهو الصدق لم يبقى فعليه هذا النوع من العكس، وإن كان في اللغة يسمى عكسا إلا أنه في الاصطلاح لا يمكن أن نسميه عكس، وإنما يسمى انقلابا، يعني انقلبت صورة القضية، انقلبت موضوع محمول المحمول موضوع. وكما قلنا في الدرس السابق بأن العكس المستوي مثابته مثابة المركب، وقلنا بأن المركب ينتهي بانتفاء أحد أجزائه، وكأنما العكس المستوي مركب من ثلاثة شروط: من تبديل الطرفين وبقاء الصدق وبقاء الكيف، بحيث أنه إذا انتفى شرط من هذه الشروط كما يقولون المشروط عدم عند عدم شرط، إذا انتفى الشرط انتفى المشروط بالتالي. ثم قلنا العكوس بالنسبة للمحصورات الأربع، قلنا بأن الموجبتان وهي الموجبة الكلية والموجبة الجزئية تنعكسان إلى موجبة جزئية، والسالبة الكلية تنعكس إلى نفسها. إلى هنا في الدرس السابق تم الكلام وقلنا بأن الموجبة الجزئية الموجبة الكلية تنعكس إلى موجبة جزئية ولا تنعكس إلى نفسها. لماذا؟ لأن عادة ما يكون بين محمول القضية الكلية وموضوعها أو محمول القضية الكلية عادة ما يكون إما أن يكون أعم من الموضوع أو يكون مساويا. نقول كل إنسان حيوان، كل إنسان حيوان، فإما محمول القضية هنا ماذا؟ محمول القضية أعم من موضوعها، أو نقول بأنه مساوي لها، كل إنسان ناطق، فإن بين الناطق والإنسان نسبة التساوي. على كل حال أننا نلحظ على كلا التقديرين، التقدير الأول وهو أن يكون المحمول أعم من الموضوع، أو التقدير الثاني وهو أن يكون المحمول مساوي للموضوع. على كلا التقديرين الجزئية حاصلة، لأن معنى ذلك في قولنا كل إنسان حيوان يعني أن أفراد الإنسان أفراد الموضوع متحققة ضمن ما؟ متحققة ضمن المحمول، يعني بمعنى أنه على أقل التقادير بعض أفراد المحمول بعض أفراد الموضوع متحقق ضمن المحمول. فنستطيع أن نقول بعض الحيوان إنسان، وكذلك في الثانية بعض الناطق إنسان. على كلا التقديرين الجزئية تحصل، القضية الجزئية تحصل، لأن الموضوع إن كان أخف أو كان مساوي تتحقق الجزئية في ضمن الفردين كما قلنا في الدرس السابق. أما لو أردنا أن نعكس الموجب الكلية إلى نفسها، يعني الموجب الكلية تنعكس إلى نفسها، فنقول على كل التقارير لا يصح ذلك. نعم على تقدير واحد، يعني إذا جاءت القضية موجبة كلية ومحمولها مساوي للموضوع، هنا يمكن أن تنعكس لها موجبة كلية في قولنا كل إنسان ناطق، بين الإنسان والناطق نسبة التساوي. نستطيع أن نحول أن نعكسها بالعكس المستوي أيضا موجبة كلية، نستطيع أن نقول كل ناطق إنسان وهي صحيحة. لكن كما سبق الذكر بأن دائما وباستمرار قواعد المنطق قواعد عامة مو قواعد خاصة، يعني مو الآن نستخدم القاعدة في الموجب الكلية تنعكس إلى موجبة كلية في الفرد الذي يكون المحمول مساوي للموضوع، والفرد الذي يكون المحمول أعم من الموضوع، نقول هنا لا غير قاعدة، هنا قاعدة أخرى نستنتج. لا، نحتاج إلى قاعدة كلية مضطردة لا تتخلف في مورد من الموارد. وقلنا بأن الموجبة الجزئية لا تتخلف في كل الموارد، سواء كان المحمول أعم من الموضوع أو كان المحمول مساوي للموضوع. فنجد بأنه إذا كان المحمول مساوي للموضوع تكون الموجبة الكلية تنعكس فقط في فرد واحد، في هذا الفرد. أما في الفرد الثاني في قولنا كل إنسان حيوان، لا نستطيع أن نعكسها إلى موجبة كلية، لا نستطيع أن نقول كل حيوان إنسان، وإنما بعض الحيوان إنسان. فعليه قالوا بأن الموجبة الكلية تنعكس إلى موجبة جزئية، وكذلك الموجبة الجزئية تنعكس إلى نفسها. لماذا الموجبة الجزئية تنعكس إلى نفسها إلى موجبة جزئية ولا تنعكس إلى موجبة كلية؟ قلنا النسبة بين الموضوع والمحمول في القضية الجزئية أحد أربعة أمور كما تقدم. إما أن يكون بينهما، يعني أن يكون المحمول أعم مطلقا من الموضوع، يكون المحمول أعم، في قولنا بعض الإنسان حيوان، المحمول أعم من الموضوع. أو يكون المحمول أخص مطلقا من الموضوع، بعض الحيوان إنسان أخص مطلقا. أو يكون بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه، كقولنا بعض الطائر أبيض مثلا أو بعض الطائر أسود، بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه. أو يكون مساوية كما قلنا، بعض الإنسان ناطق بعض الإنسان ناطق، أن النسبة بين الطرفين بين الموضوع والمحمول نسبة التساوي. نفس الكلام المتقدم يأتي هنا أيضا، نقول بأنه لو قلنا أن الموجبة الجزئية تنعكس إلى موجبة كلية، هذا لا يصح على كل التقادير، مو على كل التقادير صحيح. نعم لو قلنا بأن النسبة بينهما نسبة التساوي كقولنا بعض الإنسان ناطق يصح أن نعكسها إلى نسبة كلية فنقول بعض الإنسان ناطق إنسان والكلام صحيح. أو مثلا في نسبة الأعم مطلقا أو الأخص مطلقا الأخص مطلقا كقولنا بعض حيوان إنسان يصح أن نعكسه ونقول كل إنسان حيوان، فنجد أن الموجب الجزئية تنعكس إلى موجبة كلية في فردين في تقريرين ليس على قيمة التقادير، لأن التقريرين الباقيين وهو تقدير أعم من وجه أو أن يكون المحمول أعم مطلقا قلنا على هذين التقديرين لا يصح عكسها إلى موجبة كلية. لماذا؟ لأنه لا يدل في التقديرين إلا أن المحمول أو الموضوع يصدق على بعض المحمول يصدق على بعض الموضوع يصدق على بعض أفراد المحمول كقولنا بعض الإنسان حيوان، فإن بعض أفراد الإنسان هي من كل دائرة الحيوان مو كل دائرة الحيوان لا تنطبق عليه. كذلك في قولنا بعض الطائر أبيض، معنى بعض الطائر أبيض أن بعض الطائر جزء من الأبيض وليس كل دائرة الأبيض، لا ينطبق على دائرة الأبيض تماما حتى تصح الكلية فيه. فعلى كل حال أن الكلية لا تصلح في كل التقارير وإنما تصلح في تقديرين، إذا كان النسبة بين الموضوع والمحمول نسبة التساوي أو كان النسبة بين الموضوع والمحمول كما قلنا أن يكون المحمول أخص مطلقا، والتقديرين الباقيين لا يصح فيهما الكلية، بينما الجزئية تصح في كل التقادير الأربعة. فإذا كان بين الموضوع فإذا كان المحمول أعم مطلقا من الموضوع فقولنا بعض الإنسان حيوان يصح عكسها الموجبة الجزئية فتقول بعض الحيوان إنسان وهي صادقة، أو إذا كان المحمول أخص مطلقا فقولنا بعض الحيوان إنسان تعكسها فتكون بعض الإنسان حيوان، أو إذا كان بينهما عموم خصوص من بعض الطائر أسود فتقول بعض الأسود طائر، أو إذا كان بينهما نسبة التساوي فتقول بعض الإنسان ناطق تقول بعض الناطقي إنسان. فنجد أن الموجبة الجزئية على كل التقادير يصح فيها العكس، أما الموجبة الكلية لا يصح إلا في تقديرين والتقديرين الباقيين لا يصح فيهما. بقي أنهم السالبة الكلية قلنا بأنها تنعكس إلى ماذا؟ السالبة الكلية تنعكس إلى نفسها، يعني يبقى الكم ويبقى الكيف. وأمر السالبة الكلية كما قلنا أمر بديهي ضروري لا يحتاج إلى إقامة برهان، وقد تقدم الكلام هناك في النسب الأربع بأن الكليين المتباينان دائما باستمرار شنو؟ إذا كان عندنا كلية متباينان دائما أن القضايا المستنتجة من الكليين المتباينين ماذا؟ سالبتين كليتين. ذكروا هذا الكلام لما قلنا مثلا بين الإنسان والحجر، بين الإنسان والحجر نسبة التباين، ونسبة التباين ينتج لنا قضيتين سالبتين كليتين. لا شيء عليكم السلام ورحمة الله، لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الحجر بإنسان، يعني كما رسل هناك الخطين المتوازيين الذين لا يلتقيان. هنا السالبة الكلية كما هو هنا دائما بين طرفيها التباين الكلي بمعنى عدم الالتقاء أبدا، عدم الالتقاء أبدا. وقلنا بأن هذا أمر ضروري لا يتصور، لا يتصور فيه أحد القضايا غير السالبة الكلية، لأنه معنى عكس الطرفين أنه يبقى التباين لا يختلفان. عندما نقول لا شيء من الإنسان بحجر ولا شيء من الحجر بإنسان يبقى هذا مبين لهذا، يعني من ذاته ومن طبيعته هذا مبين لهذا، وضعته موضوع أو وضعته محمول، فلا يتصور أن يكون في التساوي ولا العموم الخصوص منه ولا العموم الخصوص المطلق، وإنما ولا يتصور فيه أحد القضايا المحصولة الباقية لا الموجبة الجزئية ولا الموجبة الكلية ولا السالبة الجزئية. أما الموجبة الكلية فهو لابد أن يكون انطباق بينهما وهنا تباين كلي، وأما الموجبة الجزئية لابد أن يصدق على بعض الأفراد وهنا تباين كلي أي فرد ما يصدق فيه، وكذلك السالبة الجزئية مسكوت عن الطرف الآخر لو صدقت السالبة الجزئية لو صدقت السالبة الجزئية، ونحن نقول بينهما تباين كلي تماما لا يصدق أي فرد أو أي مفهوم على أي فرد من أفراد المفهوم الآخر. إلا أنه الشيخ المظفر رضوان الله عليه قال بأنه حتى يتدرب الطالب ويستفيد مما درس سابقا نقيم البرهان على ان السالفة الكلية تنعكس الى نفسها. وسيقيم البرهان بطريقة الخلف كما يقولون، ولم يعبر عنها الان، سيعبر عنها في الدروس التالية. قال وسنستخدم درس التناقض الذي مر معنا، درس النقض، وبعض الشيء الذي درسناه من العكس المستوي المتقدم عن الكلام المتقدم، وهو في إثبات أن السالبة الكلية تنعكس إلى سالبة كلية إلى نفسها. المرة قلنا بأن السالبة الكلية تنعكس إلى سالبة كلية، مثل لا شيء من الإنسان بحجر، هذا المفروض صدقها، قضية صادقة، نفترض أنها صادقة عندنا مفروضة الصدق، أي نأخذ بإذن حتى تبقى البرهان تقوم على أساس هذه القضية. ثم نقول المدعى كما تقدم بأن السالبة الكلية تنعكس إلى نفسها السالبة كلية، فنقول لا شيء من الإنسان بحجر هذه السالبة الكلية، ندعي أنها تنعكس إلى ماذا؟ إلى سالبة كلية، وهي لا شيء من الحجر بإنسان، لا شيء من الحجر بإنسان. هذا عندنا مفروض الصدق، القضية المفروضة الصدق، لا شيء من الإنسان بحجر، وعندنا مدعى لا شيء من الحجر بإنسان. البرهان ما هو دليلكم على دعواكم؟ يسألك مثلا ما هو الدليل على الدعوة الذي تقدمها بأن السالبة الكلية تنعكس إلى نفسها؟ لا شيء من الإنسان بحجر، اللي قلنا عنها لا شيء من الإنسان بحجر مع أنها تنعكس إلى سالبة الكلية إلى نفسها، وهو لا شيء من الإنسان لا شيء من الإنسان لا شيء من الحجر بإنسان، لو لم تصدق هذا لا شيء من الإنسان من الحجر بإنسان، لو لم تصدق لا صدق بالطبيعة ماذا؟ نقيضها، لأنه تكلمنا عنه هناك في مبحث التناقض، هذا معنى إذا صدقت إحداهما كذبت الأخرى، وإذا كذبت إحداهما صدقت الأخرى، ونقيض السالبة الكلية موجبة جزئية، لا شيء من الحجر بإنسان يكون نقض ماذا؟ بعض الحجر إنسان، بعض الحجر إنسان، إذا كذب الأصل التناقض طبعا يكون النقيض ماذا؟ إذا كذب الأصل فرق نقيضه، إذا كذب الأصل فرق نقيضه، فلا شيء من الحجر بإنسان كاذبة نقيضه وهو بعض الحجر إنسان صادقة، إذا كذب الأصل فرق نقيضه. ثم نقول بعض الحجر إنسان، عكسها المستوي بعض الإنسان حجر، تلك صادقة، إذا صدق الأرض صدق عكسه، عكس الموجبة الجزئية موجبة جزئية كما تقدم، بعض الحجر إنسان فيكون عكسه بعض الإنسان حجر، بعض الإنسان حجر، لا إذا صدق الأصل صدق عكسه بعض الإنسان حجر. لو لاحظنا هذه النتيجة التي توصلنا إليها بعض الإنسان حجر، لو لاحظناها مع القضية الأصل، القضية الأصل لجنو لا شيء من الإنسان بحجر، نشوف تناقض، لا شيء من الإنسان بحجر سالبة كلية، بعض الإنسان حجر موجبة جزئية، والسالبة الكلية نقيضها ماذا؟ موجبة جزئية، الموجبة الجزئية نقيضها ماذا؟ السالبة الكلية. فنجد أن هذه الموجبة الجزئية التي خرجت عندنا وهي صادقة بعض الإنسان حجر تناقض ماذا؟ تناقض الأصل المفروض صدقه كما تقدم، المفروض صدقه، فإذا قلنا تلك مفروض صدقها وهذه ماذا؟ صادقة، لابد أنتم ليس تتكلم صادقة، بعض الإنسان حجر صادقة، ولا شيء من الإنسان بحجر ليه مفروض صدقها أيضا صادقة، فلابد المفروض صدقه صادق، وهذه ماذا تكون؟ هذه كارثة. الآن نرجع من تحت البرهان إلى أعلى، نقول لا شيء من الإنسان بحجر مفروضة الصدق، سنقيضها وهو بعض الإنسان حجر ماذا سيكون؟ كاذب، لأنه إذا صدق الأصل كذبة، استغفر الله، إذا صدقت هذه يكون نقيضها كاذب. زين، الآن نأتي بعض الإنسان حجر عكس ماذا؟ هي عكس لي بعض الحجر إنسان، يعني تلك الأصل وهذه العكس، فنقول إذا كذب العكس كذب أصله، فإذا كانت بعض الحجر إنسان كاذبة كان بعض الإنسان حجر كاذبة كذلك، واذا قلنا بعض الحجر انسان كاذبه فنقيضها ماذا سيكون؟ فنقيضها صادق وهو لا شيء من الحجر لا شيء من الحجر الانسان وهو المفروض المطلوب اثباته. هذا سنقول ان الصالبه الكليه تنعكس الى نفسها في ثلاث قواعد نمارس. القاعده الاولى اذا صدق الاصل كذب نقيضه، واذا صدق الاصل صدق عكسه، واذا واذا صدق الاصل كذب نقيضه. في السورتين على الطرفين اخذنا ثلاث قواعد استخدمناها. عن هذا الاثر عرفنا ان الصالبه الكليه تنعكس الى نفسها ولا يمكن ان تنعكس الى نفسها. الموجبه الجزئيه السالبة الجزئية السالبة الجزئية لا تنعكس لا عكس لها. طبعا لا عكس لها مو معنى انها على الوجه الكلي على الاطلاق لا تنعكس، لا في بعض الامثلة تنعكس، لكننا لا يمكن ان نحصل على قضية تنعكس اليها السالبة الجزئية مع كونها قاعدة كلية، لا تتخلى، ما يمكننا ان نحصل على ذلك، لانه كما قلنا بمجرد ان تنتقد القاعده بمثال لا تصلح ان تقع قاعده. ولذلك مثلا ان قلنا ان الموجبه الكليه لا تنعكس الى موجب كلي، الموجبه الجزئيه لا تنعكس الى موجبه كليه، مع انها تنعكس في بعض الموارد. كيف نقول لا تنعكس؟ نقول لا تنعكس مو بمعنى انها لا تنعكس على الاطلاق، لا، وإنما الآن في قولنا الموجبة الكلية تنعكس إلى موجبة الجزئية ولا تنعكس إلى كلية، قلنا بأنها على كل التقادير لا تنعكس، وإنما على تقدير واحد تنعكس، أو مثلا الموجبة الجزئية لا تنعكس إلى موجبة كلية وإنما تنعكس إلى موجبة الجزئية، بمعنى أنها على كل التقادير لا تنعكس، وإنما على تقديرين تنعكس كما تقدم الكلام. هذا معنى بأنه السالبة الموجبة السالبة الجزئية لا عكس لها، بمعنى أن السالبة الجزئية لا يوجد قضية تصلح أن تقع قاعدة تنعكس فيها، ويخرم الكلام بهذا الأمر بأنه أول لأن السالبة الجزئية لا يمكن أن نعكسها لا إلى كلية ولا إلى جزئية. لماذا؟ ما هو السبب في ذلك؟ لأنه كما يقولون يجوز أن يكون موضوع القضية السالبة الجزئية أعم من محمولها، موضوع القضية أعم من المحمول. في مثال من المعروف بعض الحيوان ليس بإنسان، ففي المورد الذي يكون محمولها أعم من موضوعها محمولها أعم من موضوعها طبيعي لا يمكن أن يكون ماذا؟ لا يمكن أن تنعكس لا إلى كلية ولا إلى جزئية. يمكن تنعكس في أمثلة أخرى، يمكن أن تنعكس في مثال آخر، يمكن أن تصور في مثال آخر، لكن في هذا المثال على فرض تصور انعكاسها إلى أفراد أخر في هذا المثال ينتقد ذلك الكلام. فهمت شيئا؟ مثلا بعض الحيوان ليس بإنسان بحسب شروط العكس المستوي. ماذا نفعل؟ أولا تبديل الطرفين، المحمول موضوع يعني الإنسان الذي وضعناه محمول يكون موضوع، والحيوان الذي وضعناه موضوع يكون محمول. بعد شرط بقاء الكيف سالبة تبقى سالبة، موجبة سالبة تبقى سالبة، صادقة تبقى على صفتها. فنقول بعض الحيوان ليس بإنسان، هل تنتج لنا لا شيئا من الإنسان بحيوان؟ هل هذه صادقة؟ كاذبة، لم يفصل لم يفصل. فتخلق نسميه شنو هذا؟ نسميه انقلاب، نسميه انقلاب. أو بعض الإنسان ليس بحيوان فذلك كاذبة. على هذا الأساس قال بأن السالبة الجزئية لا عكس لها، بمعنى أنه لا يمكن أن نضع قضية تنعكس إليها ويمكن أن تقع قاعدة كلية، وإنما تنتقل بهذا المثال لأنه يجوز في بعض الموارد أن يكون موضوع السالبة الجزئية أعم من محمولها. في قولنا بعض الحيوان، فبعض الحيوان ليس بإنسان، وإذا كان موضوعها أعم من محمولها ستنعكس إما إلى كلية أو جزئية، وانعكاسها إلى كلية أو جزئية كذب، يعني الصدق لا يبقى. ونحن نشترط لها هكذا في تعريف العكس المستوي تبديل الطرفين مع بقاء الصدق والكيف. الكيف حاصل، تبديل الطرفين حاصل، إلا أنه الصدق كما قلنا لم يحصل، وما لم يحصل الصدق لم يحصل العكس، بمعنى أنه كل مركب كما قلنا بانتفاء جزئه ينتفي المركب. ثم أنه المنفصلة، نحن عندما تقدم الكلام وأشرت إلى ذلك في بداية الكلام في الدرس السابق بأنه عندما بدأنا الكلام قلنا معنى بقاء معنى تبديل الطرفين ماذا؟ تبديل الطرفين بمعنى أن يكون هكذا الموضوع محمول والمحمول موضوع أو المقدم تالي والتالي مقدم. فقلنا بقوله تبديل الطرفين يشمل القضية الحملية والقضية الشرطية. لكن قلت هذه الكلمة أشرت لأنه وهذا ليس على إطلاقه. شنو معنى وليس على ليس على إطلاقه؟ يعني مو في كل أفراد الشرطية، يعني الحملية لأطرافها والشرطية لطرفها عدل منفصلة، عدل منفصلة. لأنه إحنا قلنا بأن العكس المستوي هكذا تبديل الطرفين موضوع محمود بقاء المخالفين. تبديل الطرفين لابد من ورائه ثمرة، لابد من ورائه نتيجة، من غير نتيجة إذا لم تتغير الحالة في كونه قبل تبديل الطرفين أو بعد تبديل الطرفين لم نستفد شيء. الآن في قولنا مثلا كل إنسان حيوان، إذا لم تكن هناك وراء قولنا بعض الحيوان إنسان ثمرة لا نستفيد من تبديل الطرفين، ولكن لوجود الثمرة نستفيد من تبديل الطرفين نعتبرها شرطا ضمن العكس المستوي. بينما في القضية الشرطية المنفصلة، وهذا الكلام تقدم هناك في المنفصلة لما أن جئنا وقلنا قسمنا قلنا أقسام القضية الحملية ثلاثة موضوع ومحمول ونسبة، وأقسام القضية الشرطية أيضا ثلاثة مقدم وتالي وكذا. هذا الكلام تقدم هنا ورابطة. قلنا إلا أن القضية الشرطية المنفصلة لا يمكن أن نقول لها مقدم وتالي، تذكر هذا الكلام، وإنما قلنا لها بأن لها مقدم وتالي تشبيها لها بما تشبيها بالمتصلة، كما قلنا بأن القضية السالبة الحملية لا تسمى حملية وإنما تشبيها لها بالموجبة، السالبة المتصلة لا تسمى متصلة وإنما تشبيها لها بالمتصلة، وهكذا. كذلك قلنا بأن المنفصلة لا يوجد لها مقدم وتالي، تستطيع تقول العدد إما زوج أو فرد أو العدد إما فرد أو زوج، والمعنى لا يختل تماما، وإنما نسمي لها مقدم وتالي تشبيها لها بالمتصلة كما قلنا. فإذا كان الكلام هذا معنا بأننا إذا وضعنا مقدم وراء أحد طرفي القضية مقدم والآخر تالي عكسنا أو ربطينا نفس الشيء لا ثمر من وراء لا ثمر من ورائه. على هذا الأساس قالوا أن القضية الشرطية المنفصلة لا عكس لها، لا عكس لها ماذا تعني؟ يعني أن القضية الشرطية المنفصلة وإن انعكست لا ثمر وراء عكسها، لأنه يبقى المعنى واحد، العدد إما زوج أو فرد، العدد إما فرد أو زوج، انفصال باقي غير، لأنه معنى المنفصل هذا التباين فيما بينهما، التباين عدم الانتقاء. نعم، لو أننا حولنا القضية الشرطية المنفصلة إلى قضية متصلة أو إلى قضية حملية، هناك تجري عليها أحكام الحملية وتجري عليها أحكام المتصلة. فإن كانت في ضمن الموجبة الكلية أو الموجبة الجزئية انعكست إلى موجبة جزئية، وإن كانت ضمن السالبة الكلية انعكست إلى نفسها، وإن كانت سالبة جزئية فلا عكس لها. أما إذا كانت منفصلة لا ثمرة من وراء عكسها كما قلنا. نقرأ السالبة الكلية. السالبة الكلية تنعكس سالبة كلية. سيبقى الكم والكيف معا كلية كلية سالبة سالبة. فإذا صدق قولنا لا شيء من الحيوان بشجر صدق لا شيء من الشجر بحيوان، والبرهان واضح لأن السالبة الكلية لا تصدق إلا مع تباين الموضوع والمحمول تباين الكلية كما مر هناك في النسبة الأربعة، والمتباينان لا يجتمعان أبدا، معنى التباين وعدم الالتقاء قطار وتوازيان، فيصح سلب كل منهما عن جميع أفراد الآخر، تقول لا شيء من هذا بهذا ولا شيء من ذاك بهذا، وسواء جعلت هذا موضوعا أو ذاك موضوعا، لا شيء من إنسان بحجر ولا شيء من الحجر في إنسان. وللتدريب على إطارة البراهين عن طريق النقيض، النقيض هو مبحث التناقض، والعكس المقصود العكس المستوي متقدم، يعني هذه الأشياء التي درست فيه، يقيم البرهان على هذا الأمر بالصورة الآتية. المفروض يعني القضية اللي نفترض صدقها في يدنا، المفروض لا داجين قضية سابقة لا شيء من الإنسان بحجر، المدعى أن لا شيء من الإنسان بحجر تنعكس إلى لا شيء من الحجر بإنسان صادق أيضا. هذه دعوة. ما هو الدليل والبرهان على صحة دعواكم؟ قال لو لم تصدق لا شيء من الحجر بإنسان لا جيم با لصدقا نقيضها ونقيض السالبة الكلية موجبة جزئية بعض الحجر إنسان. وإذا قلنا هذه صادقة بالعكس المستوي عندنا الموجبة الجزئية تنعكس إلى موجبة جزئية فنقول لفرق نقيضها عين جيم با اللي بعض الحجر إنسان ولفرق بعض الإنسان حجر بعض الإنسان حجر باعتبار أنه هذا بالعكس المستوي أن الموجبة الجزئية تنعكس إلى نفسها. وإذا لاحظنا هذا العكس المستوي اللي هو عين باجين بعض الإنسان حجر ونسبناه إلى الأصل لا شيء من الإنسان بحجر وجدناه نقيضا له لأن السالبة الكلية نقيضها الموجبة الجزئية فلو كان عين باجي من بعض الإنسان حجر صارقا لو كان هذا صارقا وجب أن يكون لا شيء من الإنسان بحجر كاذبا لأنه هذا المرة على التراق إذا طرقت إحداهما كذبت الأخرى مع أن المفروض أن لا شيء من الإنسان بحجر ماذا؟ المفروض صدقه فالأمر أن يكون هذا الجزاء في مقابل المفروض صدقه تكون كاذب فوجب أن تكون لا شيء من الحجر بإنسان صارقة وهو المطلوب إثبات شلون صارت صادقة الآن هذا في هذه التعقيب يوضح لنا شلون كذبة الكذبة هذا اللي هو العكس المستوي وقلنا بكذبه صدق الأصل لأن المفروض صدقه الأصل وبصدق الأصل اللي هو المفروض صدقه قلنا بأن لا شيء من الحجر بإنسان يا صادقة شلون هذا الترتيب الآن يوضح وهو عبارة احنا سلسلنا بالبرهان أولا بداية من أعلى إلى أسفل لو وصلنا هنا الآن بيان أن السالب الكلية تنعكس إلى نفسها نتحرك من أسفل إلى أعلى يعني حركة صعودية تعقيب بهذا البرهان نعرف الفائدة النقيض يعني شنو استفدنا من التناقض هذا استفدنا في إقامة البرهان شنو استفدنا من العكس المستوي استفدنا في إقامة البرهان تعرف الفائدة عند الاستدلال لأن لابد أن نرجع في هذا البرهان إلى الوراء نروح للوراء شنو استفدنا من القواعد فنقول المفروض أن لا شيء من الإنسان بحجر قضية صادقة المفروض في الصدق فتكذب نقيضها بعد نقيضها ويعين باجين بعض الإنسان حجر تكون ماذا؟ كاذبة تكون كاذبة فتكذب نقيضها وإذا كذب نقيضها عندنا العكس المستوي إذا كذب العكس كذب أصله وأصلها هذا اللي بعض الحجر إنسان فهي كاذبة وهذا النقيض عكس عين جيم با لبعض الحجر الإنسان فيكذب أيضا للقاعدة إذا كذب العكس كذب أصله لأنه إذا كذب العكس كذب أصله وهذه القاعدة الثانية وإذا كذب هذا الأصل أعني عين جيم با اللي هو بعض الحجر الإنسان إذا كذب صدق نقيضه ونقيض الموجبة الجزئية سالبة كلية لا شيء من الحجر بإنسان وهو المطلوب واضح هذا فاستفدت تارة أو استفدت تارة من صدق الأصل كذب نقيضا هذه القاعدة الأولى بأنه استفدنا من صدق الأصل كذب النقيض يكون النقيض كاذب وأخرى من كذب العكس كذب أصله وثالثة من كذب الأصل صدق نقيضا وسيمر عليك مثل هذا الاستدلال كثيرا فدقق فيه جيدا وعليك بإتقانه. السالبة الجزئية واضح برهان السالبة الكلية السالبة الجزئية أي لا تنعكس أبدا لا إلى كلية ولا إلى جزئية لأنه يجوز أن يكون موضوعها أعم من محمولها مثل بعض الحيوان ليس بإنسان فالحيوان أعم من الإنسان والأخص لا يجوز سلب الأعم عنه بحالة من الأحوال ليش؟ كلام هذا متقدم لأن الأخص دائما ضمن الأعم فالإنسان دائما ضمن دائرة الحيوان فما يمكن أن نسلب الأعم عن الأخص والأخص لا يجوز سلب الأعم عنه بحال من الأحوال لماذا؟ نقل يوم الأجزل لماذا؟ لأنه كلما سرق الأخص سرق الأعم لأنه يقع ضمنه فكيف تعرف التداخل إذا تذكر بالكلام التداخل فكيف يصح سلب الأعم عنه بمعنى آخر كيف يصح سلب الحيوان عن الإنسان، لا يصح سلبه عنه لا جزئيا ولا كليا. فلا يثبت قولنا لا شيء من الإنسان بحيوان، ولا قولنا بعض الإنسان ليس بحيوان. المنفصلة لا عكسها. أشرنا في صدر البحث إلى أن العكس المستوي يعم الحملية الشرطية كما تقدمت به الطرفين، ولكن عند التأمل نجد أن المنفصلة لا ثمرة لعكسها. مو بمعنى لا عكس لا يعني لا تنعكس، لكن لا يوجد ثمرة من وراء العكس، لا ثمرة لعكسها، لأنها أقصى ما تدل معنى الانفصال ماذا؟ لأنها أقصى ما تدل عليه تدل على التنافي بين المقدم والتالي، ولا ترتيب طبيعي بينهما. ما في ترتيب طبيعي، هذا يقع مقدم وهذا يقع تالي حتى المعنى لا يختل، لا لا يوجد ترتيب طبيعي بينهما. فأنت بالخيار في جعل أيهما مقدما والثاني تاليا من دون أن يحصل فرق في البين أي في المقام. فسواء قلت العدد إما زوج أو فرد، أو قلت العدد إما فرد أو زوج، فإن مؤداهما واحد. فلذا قالوا المنفصلة لا عكس لها، أي لا ثمرة في عكسها. نعم، لو حولت المنفصلة إلى حملية فإن أحكام الحملية تشملها، كما لو قلت بالمثال العدد، يعني بدل ما نقول العدد إما زوج أو فرد نحولها إلى حملية، العدد ينقسم إلى زوج وفرد، فإنها تنعكس إلى قولنا ما ينقسم إلى زوج وفرد عدد، فهو ما لا ينقسم ليس بعدها هكذا. ناخذ هذه النقطة. العكس الثاني، احنا قلنا العكوس نوعين، عكس مستوي وعكس نقيض، وقلنا معنى عكس مستوي يعني يحصل عكس بالسواء، يعني نغير موضوع محمول والمحمول موضوع من غير نقض في الموضوع والمحمول. مستوي يعني لم يصاب بأي ناقض، ما ندخل على عملية ناقض. عكس النقيض هذا من اسمه لابد أن يحصل نقض في أثناء العكس. هناك طريقتان لعكس النقيض، طريقة القدماء وطريقة المتأخرين. طريقة القدماء يكون بهذه الصورة، يكون ننقض الطرفين، يعني الموضوع ننقضه ونجعله محمول، يحصل عكس تبديل طرفين، تبديل طرفين مع النقض، ننقض الموضوع ونجعله محمول، وننقض المحمول ونجعله موضوع، بعد مع بقاء الصدق والكيف، مع بقاء الصدق والكيف. ولذلك يسمون طريقة القدماء بعكس النقيض الموافق. من اللي يسموها عكس تبديل طرفين، ليه يسموه نقيض؟ لأنه ننقض فيه الأطراف. ليه يسموه موافق؟ لأن الكيف باقي، الكيف باقي موافق، يعني كيف القضية المعكوسة موافق لقضية الأصل، موافق تماما لقضية الأصل. فمثلا لو أردنا أن نأتي لا شيء من الإنسان بحجر، لا شيء من الإنسان بحجر، نقول هكذا سالبة الكلية نعكسها بهذه الصورة، نقول أيضا سالبة لكنها سالبة جزئية، فنقول بعض اللا حجر، ننقل بعض اللا حجر ليس بلا إنسان، ننقل الطرفين الحجر والإنسان، حجر نقيض كل شيء رفعه، حجر لا حجر، إنسان لا إنسان، الكيف نفس الكيف، موجبة موجبة سالبة سالبة. إنما الكيف كما سيأتينا بقي أنه الصدق، يعني وقلنا المقصود بالصدق كما تقدم المفروض صدق الأصل، وإذا صدق الأصل صدق عكسه ولا عكس، وإذا كذب العكس كذب أصله ولا عكس، هذا الكلام كما تقدم هنا. تجين هذه الطريقة تسمى طريقة القدماء وتسمى بعكس النقيض الموافق. طريقة أخرى هي طريقة المتأخرين، ينقض فقط أمر واحد من الأمرين. ننقض فقط شنو؟ المحمول، ننقض المحمول ونجعله موضوع، ومحمول القضية المعكوسة عين موضوع الأصل، عين موضوع الأصل، لا نغير به شيئا. إنما هنا الفرق بينه وبين الطريقة الأولى أن يكون الكيف مخالف للأولى، مخالف الأولى. إذا كان الأصل موجبة تكون الثانية سالبة، إذا كان سالبة يكون المعكوسة موجبة، وهكذا. ولذا قالوا هنا تحويل الطرفين مع نقب الموضوع، مع نقب المحمول وجعله موضوع وبقاء الموضوع محمولا، يعني عينه لا يرخاض، مع بقاء الصدق دون الكيف، مع بقاء الصدق دون الكيف. ولذلك سموا طريقة المتأخرين بماذا؟ سموها بعكس النقيض المخالف، عكس النقيض المخالف. ليه هذا اسمه عكس؟ تبديل طرفين، تحويل طرفين، موضوع محمول، محمول موضوع. نقيض لأنه ينقض فيها المحمول ويجعل موضوع. مخالف لأن كيف القضية المعكوسة يخالف كيف القضية الآخر. تجين؟ فطريقة القدماء سميت بعكس النقيض الموافق، وطريقة المتأخر سميت بعكس النقيض المخالف، والنتيجة عين نتيجة في الاسمين. ليش الشيخ اختاروا نقض المحمول ولا اختاروا نقض الموضوع؟ لا المؤدى واحد. يعني لا اختص نقض الموضوع. لا ما يفعل. فقط في هذا. هذا نسأل ليش اختاروا؟ اختاروا لأن يعطي نفس النتيجة. يعطي نتيجة العكس المستلسة. لذلك لا يعطي، لا يعطي النتيجة. وليس كما سنقيم البراهين، راح نقيم البراهين على كلا العكسين. على العكس النقيض الموافق وعلى نفس النقيض المخالف. والنتيجة هي عين النتيجة. مؤدى واحد لا يختلف. وإنه نوح من أسلوب وطريقة عين. ف... هذا المخالف فيها عكس شو؟ إيه تتصور هذا لكنه ثالث ثاني. ثابت. يعني غير مفهومة. يعني أنا أخيرهم. ملي أسهل. كيف تصور إلى هنا. والحمد لله رب العالمين.